على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر كتاب الإيمان باب الندب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن انتهى المؤلف من الكلام على الإيمان عقد بابا لما يتصل بها وهو الندب، فقال باب الندب، وساق فيه عددا من الأحاديث، منها ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الندب وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا لا يلزمه بأصل الشرع، كلف المختار نفسه لله تعالى شيئا غير لازم له بأصل الشرع. لله علي أن أصوم كل يوم، أو لله علي أن أصلي ركعتين في الضحى، أو لله علي أن أعدي الرواتب، أو لله علي أن أوتر كل ليلة، فبهذا القول يصير هذا الأمر واجبا عليه، بينما هو في أصل الشرع مستحب ومندوب إليه. بعد هذا النذر يصير واجبا عليه ولازما، وإذا تركه أثم، وهو الذي أوجبه على نفسه. هذا جاء في الحديث الذي سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نهى عن لأن الإنسان ينبغي له أن يلتزم بأوامر الشارع ونواهيه، ويكفيه فخرا هذا الالتزام، يكفي الإنسان عزا وتقى أن يكون ملتزما بتعليمات الشارع، فلماذا يزيد على نفسه شيئا ويلزمها شيئا لا يلزمها؟ إن ألزمها بذلك، ألزمها بشيء من أمور الطاعة لازم، وإذا أنه قصر أثم. قوله عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير، بمعنى أنه يسبب حرجا للإنسان ووقوعا في الإثم، مع أنه يصير الإنسان أن لا يتقرب إلا بمقابل، وكأنه يريد المعاوضة على الطاعة، أنا أصلي كذا عشان أحصل على كذا، كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح ذبيحة، يعني تشتري الشفاء بالذبيحة. الشفاء من الله، وإذا كان الله جل وعلا كتب لك الشفاء أو لمريضك الشفاء فاشكر الله على هذا بالثناء والحمد وتقرب إليه بالطاعات، غير ملزم نفسك إلزام إجاب، وكون الإنسان ينقاد من نفسه إلى فعل الخير دون إكراه وإيجاب عليها أفضل له من أن لا يعمل العمل إلا إذا أُلزم. وكأنه يقول لا أؤدي الحقوق إلا بقوة ضاغطة، يعني بغير قياد ورغبة وطواعية. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل الذي لا يدفع الصدقة إلا إذا وقف عليه عمار الصدقة أو عمار الزكاة وقال ادفع الزكاة وإلا ذهبنا بك إلى الحاكم ليسجنك. بينما أهل الكرم والفضل يسابقون بالعطايا والهبات ما وجب وما لم يجب، أما البخيل فلا ينفق شيء إلا بقوة ضاغطة. فالنذر يستخرج به من البخيل. الإنسان الذي لا يتقرب إلى الله بالطاعات لا يمكن أن يحصل منها الطاعات إلا بالنذر، والمراد بها الطاعات غير الواجبة المستحبة، لأن نوافل العبادة التي أشرنا إلى شيء منها. والنذر أنواع وسيأتينا تفصيلاتها أو تفصيل شيء منها في الحديث الآتي. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمى فصحها. ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجح وقفه. والبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولمسلم من حديث عمران رضي الله عنه قال ولمسلم من حديث عمران رضي الله تعالى عنه لا وفاء لنذر في معصية. ساق المؤلف حديثا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في روايات متعددة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. النذر أنواع، إما أن يكون نذر طاعة أو نذر معصية أو نذر مباحا أو نذر مكروها أو نذرا لم يسمى وهو ما يسمى بنذر اللجاج والغضب. فإذا نذر الإنسان نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به، أن ينذر أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء من الأعمال الصالحة التي هي لا تجب عليه وإنما هي مستحبة. لو نذر أن يصوم كل يوم اثنين أو نذر أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر هذا مستحب يجب الوفاء به، أو نذر أن يطوف بالبيت كل يوم سبعة أشواط إن هذا نذر طاعة يجب الوفاء به. والنوع الثاني النذر المطلق وهو الذي لم يسمى، كأن يأتي إنسان ويقول لله علي نذر، ما هو هذا النذر؟ ما أدري ما سمى شيء. هذا الواجب عليه أن يكفر كفارة اليمين، يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن كان لا يجد شيئا من هذه الأمور الثلاثة يصوم ثلاثة أيام. والنذر الثاني أو الثالث هو نذر اللجاج والغضب، كأن ينذر الإنسان نذرا قصده منه الحث أو المنع. يقول مثلا الإنسان مدخن يقول لله علي أن لا أشرب الدخان، فإن شربت الدخان فعلي أن أصوم شهرا أو أصوم سنة، لم يقصد الصيام، وإنما قصد منع نفسه من هذا الأمر، لا يكون منطبق على هذا من كل وجه، لأن هذا فيه طاعة. لو أن إنسانا مثلا قال أنا لا أريد أن أسافر إلى البلد الفلاني، ولأنه يخشى أن يحصل له شيء من المغريات أو كذا، قال إن سافرت إلى البلد الفلاني فلله علي ذبح شاة أو صيام شهر أو نحو ذلك، قالوا هذا السفر مباح، فالذهاب إليه لا يؤثر، لكنه هو لم يقصد منع، لم يقصد التقرب بهذه القربة، وإنما قصد منع نفسه من السفر، فهذا يسمى نذر اللجاج والغضب، وهو كفارته كفارة يمين. أما النوع الرابع فهو النذر المباح، كما لو أن إنسانا لله علي أن لا ألبس الغترة أو لا ألبس الثوب الفلاني، ألبسه حينئذ عليه كفارة يمين إن شاء، وإن شاء أن يفي بنذره فيترك لبس هذا الشيء. الرابع النذر المكروه، كما لو نذر الإنسان أن يطلق زوجته، نذر أن يترك الرواتب، قالوا له تكفر كفارة يمين وتنحل، ينحل نذرك. أما النذر الخامس فهو نذر المعصية، وهذا محرم وعليه أن يكفر كفارة يمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه، وهذا هو النذر المطلق. ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. النذر الذي لا يطيقه كان يقول إنسان لله علي أن أصوم كل يوم، أو لله علي أن أصوم سنة كاملة، لله علي أن أصلي الليل كله صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فهذا يشق عليه، فكفارته كفارة يمين. قال وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجح وقفه، وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وقبل هذا في لفظ من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية. فإذا نذر الإنسان نذر معصية، نذر أن يشرب الخمر أو نذر أن يدخن أو نذر أن يتعامل بالربا، فهذا كله لا يجوز الوفاء به، وإنما يجب عليه أن يكفر عنه كفارة يمين. الله عنه قال نذرت أختي تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي بالتركب، اتفق عليه، واللفظ لمسلم، ولأحمد والأربعة فقال إن الله لا يسمع إن الله لا يسمع بشقاء أختك شيئا، زرها فلتختمر ولتركب ولتصل ثلاثة أيام. عقبة بن عامر يذكر حالا حصلت لأختي، يقول: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، يعني ما عليها حذاء، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه. واللفظ لمسلم ولأحمد والأربعة في رواية قال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. هذه امرأة مسكينة نذرت أن تذهب إلى مكة حافية على رجليها، تمشي على رجليها بدون نعال من المدينة، تريد أن تأتي من المدينة إلى مكة على قدميها ولا تلبس نعالا، تتقرب بهذا العمل. فأمرت أخاها عقبة بن عامر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر. عقبة إنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لتمشي وتركب، يعني قل لأختك تمشي وتركب تلبس نعال، لأن الله تعالى ليس محتاجا بأن تشقى أختك، الله تعالى ليس له حاجة أن تكون أختك تعذب نفسها وتؤذي نفسها، إنما الذي يريده الله جل وعلا أن تتعبد لله بالعبادة الصحيحة، أما أنها تترك النعال وتترك الركوب وتتعبد بالمشي على أقدامها فالله ليس له حاجة في هذا. هذا قال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، كونها تشقى وتتعلم وتتأدى لا يفيد هذا الشيء، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. الذهاب إلى مكة مطلوب وعبادة وقربة تنفذها، لكن كونها ما تركب لا تركب، كونها ما تنتعب تنتعب، وعليها أن تختمر وتتحجب وتكفر كفارة يمين، وهي ليس عندها طعام ولا كسوة ولا عفر، صم ثلاثة أيام وينحل الإشكال الذي تعذب فيه نفسها. أما الشيء المفيد فتنفذه وهو الذهاب إلى مكة، فإن هذا عبادة وقربة، وأما تركها الركوب والانتعال وتعذيب نفسها بالمشي حافية فهذا لا يفيد شيئا، يكفي أن تكفر عنه كفارة يمين. بهذا ندرك أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بالعبادات التي هي سهلة وفيها منفعة وفيها كسب للعابد من دون إيذاء أو تعذيب أو شقاء. وإذا تأمل الإنسان العبادات كلها من صلاة وزكاة وصيام وحج وجدها أنها كلها مبنية على اليسر وعلى السماحة، لأن المقصود الأعظم منها هو التعبد لله وليس المقصود هو تعذيب الإنسان لنفسه. صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تترك الصلاة. أدي الزكاة لكن لا تخرج من أحسن مالك، وأيضا لا تخرج من أردأ المال، وإنما بين ذلك تصوم، والصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليس الصيام من الغروب إلى الغروب، أو أن تواصل بين يومين. وأفضل الصيام وأكثره أجرا أن تؤخر السحور إلى ما قبل طلوع الفجر، وتبادر بالإفطار عند الغروب. لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، تسحروا فإن في السحور بركة. وهكذا بقية أعمال العبادة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا. فالمطلوب من العبد هو إصابة الحق والاجتهاد في تحصيله دون أن يلحق نفسه ضررا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس في المسجد، دخل المسجد وجد إنسان واقف في الشمس، سأل أصحابه لماذا؟ قالوا إنه نذر أن يقوم ويصوم ولا يستظل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليجلس وليتم صومه. الصوم يكمل الصيام، أما بقاؤه في الشمس واقف هذا ما يصلح، يدخل للظل ويجلس، لأن هذا ما في فائدة وليس عبادة. أما الصوم فعبادة صحيحة يكملها. لما بلغ أن ثلاثة من الصحابة جاءوا إلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام وسألوهن عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرناهم ما يعمله في منزله مما لا يطلعون عليه، فكأنهم تقالوها. احنا قالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام شوية هذه قليلة، ثم تأملوا قالوا لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا كذلك. فقال احدهم انا اقوم الليل ولا انام، كل الليل صلاة. وقال الاخر انا اصوم النهار ولا افطر. وقال الثالث انا لا اتزوج النساء وأتفرغ للعبادة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فقام في أصحابه قال أما إنه بلغني أن أقواما قالوا كذا وكذا وكذا، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان اللي يقوم الليل كله يصلي غلط، والإنسان الذي يقول أنا أريد أن أصوم كل يوم يقول غلط، هذا عملك غير صحيح، عملك لا يوافق الحق ولا يوافق ما تنشده من الثواب والأجر. جاء رجل تغير لونه فسأله عن حاله، فقال إنه كان فيما مضى صائما. قال إنما يكفيك من الشهر ثلاثة أيام، الحسنة بعشر أمثالها، فصيام ثلاثة أيام كصيام ثلاثين يوم. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صوم الاثنين والخميس. قال أطيق أكثر من ذلك، قال صوم يوما وأفطر يومين. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صوم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك. أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا أكثر من ذلك. أكثر من هذا تضر نفسك، وإلحاق الضرر بالإنسان ممنوع. فكذا لو أن إنسانا نذر فقال لله علي أن أصوم السنة كاملة، فنقول أطعم عشرة مساكين وقف لا تزد نذرك. ما لو نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما فنقول يلزمك أن تفيض أن تصل إلى درجة العجز. وكثيرا ما يريد أحيانا يقول مثلا الإنسان نذر أن يصوم كل يوم خميس، أو ثم تقادمت به السن وأصيب ببعض الأمراض والآن لا يستطيع ويشق عليه ماذا يعمل؟ هو الآن وصل إلى حد لا يستطيع معه أن يفي بالنذر فيكفر عنه كفارة يمين وينتهي نذره. وهذا هو مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير. لو أن الإنسان ترك لنفسه الخيار من دون نذر، إن وجد من نفسه نشاط صام، وإن وجد من نفسه شغلا أو عجزا ترك، فهو في حل وهو ينقاد للعبادة برغبة وطواعية من دون أن يكون عليه إكراه ضاغط عليه وملزم له. وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان في العبادات غير الواجبة، يجتهد في تحصيلها ويسعى لفعلها، فإذا وصل إلى حال تشق عليه ترك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقولون إنه لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقولون إنه لا يصوم بسبب الحال التي تمر به، فقد يكون في بعض الأوقات مشغول فلا يصوم، يمر عليه الاثنين والخميس وأيام البيض ولا يصوم، وأحيانا يصوم أيام كثيرة متتابعة. وهذا هو الأرفق بالإنسان والانقياد للطاعة بمحبة ورغبة. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يثبتنا بالقول الثابت للحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى وغيرهم من سائر أعداء الملة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إنه نذر نذرا إن قبل في إحدى الجامعات أن يدفع 100 ريال، فأين أدفعها؟ وهل يجوز أن أتصدق بها في أحد الجمعيات الخيرية؟ هذا يعود إلى نيتك، أن تريد أن تدفعها إلى شخص معين تدفعها له من الفقراء، أنت تريد أن تعطيها الفقير من الفقراء تدفعها له. إذا كنت أطلقت فإنك تتصدق بها على من تشاء ممن تحل له الزكاة، وإن أعطيتها الجمعية الخيرية فهو حسن إن شاء الله. إنسان فاتته الراتبة القبلية للظهر ولم يتذكرها إلا بعد المغرب فهل يقضيها؟ نقول الأولى له أن يقضيها. حافظ على الرواتب 12 ركعة، من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، وهي ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. الإنسان على أن لا يفوته منها شيء. يقول إن زوجته كانت صائمة هذا اليوم، وفي الساعة الثانية ظهرا تعبت وجاعت حيث أنها حامل، يقول وصومها تطوع، فأمرتها بالأكل، فهل في ذلك إثم؟ نقول لا، بل في ذلك أجر، لأن الإثم لو أنها لم تفطر. المرأة لا يجوز لها أن تضر نفسها أو تضر حملها، بل إن صيام رمضان لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على جنينها. وأما صوم التطوع فإن الإنسان يجوز له أن يفطر ولو لم يكن محتاجا. لو أن إنسانا صائما ودعي إلى مأدبة أو رأى طعاما عند أهله تاقت نفسه إليه فله أن يأكل منه ويقطع صيامه ولا شيء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقالت أهدي لنا حيث، فقال أرني، فلقد أصبحت صائمة. فلما رآه أكل منه وقطع صيامه. وأما هذه المرأة فيلزمها أن تفطر لئلا تضر نفسها أو تضر جنينها، وأمرك لها بهذا متعين وأنت على أجر. الإنسان سمع جماعة يقيمون الصلاة بنفس كلمات الأذان، فهل هذا وارد؟ الأذان التكبيرات أربع، الشهادتين على جملتين، وحي على الصلاة وحي على الفلاح جملتين، وليس فيه قد قامت الصلاة. والإقامة التكبيرات ثنتان، والشهادتان واحدة واحدة، وحي على الصلاة حي على الفلاح واحدة واحدة، ويزاد على الأذان بقول قد قامت الصلاة مرتين. وهذه هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.